يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج جادة المتعلم، نصطحبكم في هذه الحلقات في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يصطحبنا في شرح هذا الكتاب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي، باسمي واسمكم جميعا نحيي فضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. نعم. قال رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه رضي الله عنه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من صلى وسلم عليه. أما بعد، فأرحب بكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات في شرح العقيدة الواسطية، ونحن في الدرس الثاني في الأصل الخامس، في الأصل الرابع المتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين المؤلف رحمه الله في ما سبق بيان معتقد أهل السنة والجماعة في محبة الصحابة والترضي عنهم والترحم، وبيان سلامة ألسنتهم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسلامة القلوب، ثم ذكر الأدلة، ثم ذكر مناقب وفضائل ومراتب الصحابة في الفضل، ثم ذكر ما يتعلق بالشهادة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ثم ذكر ما يتعلق بمراتب الخلفاء الأربعة، وأشار إلى مسألة مهمة وهي حكم من قدم عليا على عثمان، وأن ذلك قد أزرى بالمهاجرين والأنصار. انتقل إلى مسألة أيضا متفرعة عن موضوع الصحابة، وهو ما يتعلق بآل البيت وأمهات المؤمنين. قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم. وهذا وإن كان هو داخل في موضوع الصحابة، إلا أنه خصوص بعد عموم، وأشار إلى هذا الأصل أيضا لوجود النزاع والخلاف فيه عند أهل الأهواء والابتداع، في من يسبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو يغلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال في الصحابة، فأهل السنة والجماعة يحبونهم محبة إيمان، لأن محبتهم من محبة الله ومن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يحبون أهل بيت النبي. وإذا قيل أهل البيت فيدخل في ذلك أزواجه، فإنه في اللغة آل الرجل يدخل فيه أولاده ويدخل فيه أزواجه ويدخل فيه قرابته ويتولونهم. التولي هنا تولي إيمان، ولهذا من يبغضهم ويعاديهم فإن هذا خلاف الإيمان وخلاف الولاء للمؤمنين، وبغضهم هو بغض للمؤمنين بل هو بغض لخيار المؤمنين. إذن هذا المعتقد عند أهل السنة والجماعة في محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي توليهم بنوا ذلك على ما جاء في الأدلة من الكتاب والسنة، وذلك لأمور: لإيمانهم فلهم حق الإيمان، ولقرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم فلهم حق القربة، وإن كانوا من الصحابة فلهم حق الصحبة. فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك أزواجه، آل البيت عموما إن كانوا من الصحابة فلهم على الأمة ثلاثة حقوق. إن كان آل البيت من الصحابة فلهم ثلاثة حقوق: حق الإيمان والإسلام الذي هو حق عام، وحق القرابة وهو حق خاص، وحق الصحبة وهذا عام لجميع الصحابة. أما إن كان آل البيت من غير الصحابة ممن جاءوا بعدهم من التابعين فلهم حق الإيمان وحق القرابة، إن كانوا من التابعين أو من بعدهم من ذريتهم فلهم حق الإيمان وهذا عام لكل مؤمن، وحق القرابة. ولهذا نص المصنف رحمه الله على معتقد أهل السنة والجماعة. ولهذا المتأمل يعني في أحوال أهل السنة والجماعة يجد أنهم يسمون بناتهم بأسماء أمهات المؤمنين وبفاطمة، ويسمون أولادهم بأسماء آل البيت كما هو ظاهر في أحفاد وأولاد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب. وإذا طعن فيه الرافضة نقول أنتم كيف تطعنون فيه وأولاده وأحفاده كلهم أسماؤهم بأسماء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وتمت علاقة حميمية بين عموم الصحابة وبين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم أصهار لبعض وبعضهم يسمي بأسماء بعض، وهذا ظاهر لمن تتبع سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيرة آل البيت يجد علاقة المصاهرة والعلاقة الحميمية والتسمى بينهم، وهذا في ذلك رد على الروافض والنواصب الذين يطعنون في الصحابة أو الذين يطعنون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسوله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم. قال: ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم، وكان هذا في اليوم 18 من ذي الحجة بعد رجوعه عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع كما جاء في صحيح مسلم، وهو غدير معروف في الطريق بين مكة والمدينة، وقف عند هذا وخطب بأصحابه، وكان مما أمرهم به في تلك الخطبة أنهم أوصاهم بكتاب الله وأوصاهم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أوصاهم بآل بيتي أذكركم الله، أي باحترامهم وتقديرهم ومحبتهم وموالاتهم، ثم كرر ذلك ثلاثا قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ثم يسأل كل مؤمن من أهل بيته، بلا شك أنهم نساؤه وقرابته، ما يمكن أن يأتي عاقل ويقول بأن عائشة وأمهات المؤمنين ليس من أهل البيت، هذا لا يقوله إنسان عاقل ولا يقوله من يعرف اللغة العربية، إنما يقوله أهل الأهواء والضلال والانحراف. فلما يقول أذكركم الله في أهل بيتي يدخل فيه قرابته، يدخل فيه ذريته، يدخل فيه أزواجه. إذن أهل السنة والجماعة بنوا هذا المعتقد على هذه الوصية، وأيضا كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال أيضا، وهو دليل آخر لهذا المعتقد، وقال للعباس عمه وأعمامه من آل بيته وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. هذا هو التلازم، فمحبة الصحابة ومحبة آل البيت ومحبة أمهات المؤمنين من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أحب النساء للنبي صلى الله عليه وسلم عائشة أو لا؟ فمن أبغضها فقد أبغض رسول الله، ولا يساوم علينا في ديننا، لا يأتي أهل الأهواء ويساومون علينا في ديننا. نقول كل من أبغض عائشة فقد أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد. يعني أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تجد أهل الأهواء إذا حشروا في هذه الزاوية أخذوا في الطعن في الصحابة والطعن في الأحاديث، والسبب أنه انطلق من الهوى والضلال. فمن محبة الله ومن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن الله، طبعا هذا الحديث رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة وله شواهد تدل على صحة معناه. قال ابن تيمية: وقد زاد أهل الأهواء في ذلك، أي في هذا الحديث، حديث غدير خم، بأنه قد أوصى بالولاية لعلي، وهذه من الزيادات الباطلة التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا الحديث جاء في صحيح مسلم من حديث واثلة ابن الأسقع، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام خيار من خيار، على أنه من أشرف العرب نسبا، وهذا مما شهد به أبو سفيان وشهد به هرقل، فهو من أشرف الناس نسبا. ولهذا بين عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى بني إسماعيل، إسماعيل بن إبراهيم، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، قال: واصطفاني من قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا يدل على تفضيل نسب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بحقوق آل البيت على المؤمنين، وأنهم إن كانوا من الصحابة لهم ثلاثة حقوق، وإن كانوا من غير الصحابة من بعدهم فلهم حقان. وهذه الحقوق جاءت امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته. ثم انتقل أيضا إلى خصوص بعد عموم، يعني لاحظ ذكر الصحابة عموم، ثم آل البيت خصوص، ثم أمهات المؤمنين خصوص بعد خصوص، فهن من آل البيت وهن من الصحابة. ما يتعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهم أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر الأولاد وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم، إذن هذا ما يتعلق بأمهات المؤمنين أزواج، وهذا هو الأفصح في اللغة العربية، يقال زوجات ويقال أزواج، ولهذا أمر الله عز وجل آدم وزوجه فيقال زوج ويقال زوجة ويقال أزواج ويقال زوجات، كلاهما صحيح، وأزواج أفصح. ويتولون، إذن هذا تولي الإيمان، التولي معناه المحبة، معناه التقدير، معناه الترضي والترحم على أمهات المؤمنين. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، كما نص ذلك، كما نص الله عليه في القرآن الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يقول ابن كثير في بيان معنى أمهات، قال: أي في الحرمة، أمهات المؤمنين أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع. فإذا هن أمهات المؤمنين في التحريم لا في المحرمية، يعني ما يكون محرم لهن، إنما في في في في في الاحترام والتوقير، ولا يجوز الزواج بهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، أي يعتقد أهل السنة والجماعة أن عائشة وخديجة وبقية أمهات المؤمنين هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. هذا رد على من يسبون أمهات المؤمنين ويطعنون في الصديقة بنت الصديق. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح عن عمار أنه قال في عائشة رضي الله عنها: أعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة. فهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. ثم نص على فضل خديجة وعائشة. فأهل السنة والجماعة متفقون على أن أفضل أمهات المؤمنين خديجة وعائشة، ثم اختلفوا في المفاضلة بينهما، فقال قوم بأن خديجة أفضل، وقال قوم بأن عائشة أفضل. الذين فضلوا خديجة أشار المصنف رحمه الله إلى وجه التفضيل، لماذا خديجة أفضل؟ أولا قال هي أم أكثر أولاده، جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من بنين وبنات من خديجة، وبقية أمهات المؤمنين العشر الباقيات ولا واحدة منهن أنجبت. إبراهيم هو من الأمة من ماريا، وأما العشر الباقيات فلا واحدة منهن أنجبت، وجميع أولاده من بنين وبنات من خديجة. ولهذا الذين فضلوا خديجة قالوا هي أم أولاده من بنين وبنات. ثانيا أن أول من آمن به وعاضده على أمره، إذن هذه فضيلة أخرى. وثالثا أن لها من النبي صلى الله عليه وسلم المنزلة العظيمة، ولهذا كان كثيرا ما يثني عليها ويتصدق عنها ويقدر صديقاتها، حتى غارت عائشة رضي الله عنها من ذلك. فهذا دليل من يفضل خديجة. من يفضل عائشة يقول بأن هي البكر الوحيدة، وهي أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر الصحابيات رواية للحديث. ابن القيم يقول سألت ابن تيمية عن أيما أفضل، خديجة أم عائشة، فقال بأن فضل خديجة في أول الإسلام وفضل عائشة في آخر الإسلام. وأشار إلى أن الفضل إنما يكون هنا بالأعمال الظاهرة، وأما ما في القلوب فهذا لا يعلمه إلا علام الغيوب. فهو التفضيل هنا من جهة الأعمال الظاهرة، وأما ما كان عند الله فهذا لا يعلمه إلا علام الغيوب. ثم ذكر إلى تفضيل خديجة وتفضيل عائشة، قال والصديقة بنت الصديق، ومرتبة الصديقية كما تقدم في أول الشرح أنها مرتبة تأتي بعد النبوة، وتكون للرجال وتكون للنساء، ولهذا مريم صديقة وعائشة الصديقة. والصديق الذي يصدق في أقواله وأفعاله، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة، ولهذا يقال لأبي بكر الصديق، وقال لعائشة الصديقة، فهي الصديقة، فكيف من يأتي من يسب أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات؟ لا يسبها إلا منافق، ما يسب عائشة ويطعن فيها إلا أهل النفاق والزيغ. وخذوها قاعدة، من رأيتموه يسب عائشة فاعرفوا أنه من أهل الزندقة والنفاق، ولا شك في ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا ما يتعلق بأمهات المؤمنين. وكما تقدم المصنف رحمه الله هنا يشير في هذا المتن المختصر إلى ما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل النفاق والضلال والأهواء والافتراق والابتداع. ولهذا تستطيع أيها المسلم أن تميز أهل السنة عن غيرهم بهذه المقاييس وهذه المعايير، تستطيع أن تجعل هذه مقاييس ومعيار تميز به أهل السنة

لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من القرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. نعم، هذا الفصل مهم جدا، وهو يعني جواب لإشكال قد يريده أهل الأهواء في الطعن في الصحابة. فقد يأتي من أهل الأهواء والضلال والابتداع فيطعن في الصحابة بزعمه أنه حصل من بعضهم خلاف، وحصل من بعضهم نزاع، وحصل بينهم قتال في الجمل وصفين، وقد يذكر بعض أهل السير بعض الذنوب التي تقع من الصحابة. فالمصنف رحمه الله يجيب عن هذا الإشكال فيذكر قاعدة مهمة في هذا الباب يحتاجها المسلم عموما. قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة. إذن هذا هو الأصل. نقول ما يروى في كتب التاريخ أو كتب السير أو في بعض الآثار، فإن من طريقة أهل السنة والجماعة الإمساك، والإمساك يعني عدم الخوض، عدم الخوض فيما وقع بين الصحابة من نزاع وخلاف. لماذا؟ لأن هذا الخوض سيولد الحزازات، وسيولد التحليلات، وسيولد الاتهامات، وربما يترتب على ذلك من السب واللعن والغيبة إلى غير ذلك. ولذلك من الخطأ الفادح أن بعض المتأخرين وبعض الكتاب وبعض المثقفين ينصب نفسه حكما بين الصحابة، وهو أصلا لم يشاهد هذه الأحداث. ولهذا لما سئل أحد التابعين عن الخلاف قال: خلاف سلمت منه أيدينا بل تسلم منه ألسنتنا. أقول من الخطأ الفادح أن بعض المتأخرين وبعض الكتاب ينصب نفسه حكم، ويبدأ يحلل ويصوب ويخطئ ويسب، وهذا من الخطأ الفادح. ولهذا نقول ممن يخوض في ذلك فقد خالف منهج أهل السنة والجماعة. ومنهجهم ماذا؟ الإمساك، لأن الخوض سيترتب عليه ما يترتب من حزازات وطعن وتحليلات خاطئة. فهذا هو الأصل. إذا اضطروا للجواب عن شبهة يريدها أهل الأهواء، فما طرائق أهل السنة والجماعة في الجواب عن الشبهات والإيرادات التي يريدها أهل الأهواء في الطعن في الصحابة؟ مثلا أراد الطعن في أحد الصحابة بأنه فعل كذا أو فعل كذا أو فعل الذنب الفلاني، فالجواب: فإن أهل السنة والجماعة لهم أجوبة. فأولا الأصل هو الإمساك، لا يخوضون إلا للحاجة، والحاجة تكون بكشف الشبهة والرد على ما يدعيه أهل الأهواء والافتراء. فيقولون بأن هذه الآثار المروية في مساوئ الصحابة لا تخلو من أربعة أحوال، ولينتبه الأخوة المشاهدون لها. هذه الآثار المروية في مساوئ الصحابة وفيما شجر بينهم من خلاف وفيما يوجد في كتب التاريخ وفي بعض الكتب لا تخلو من أحوال أربعة. الأول أن يكون كذب، وهذا كثير في كتب الرافضة وكثير في بعض كتب التاريخ، كذب محض، إسناده مظلم، كله كذب، وخاصة ما يوجد في كتب الرافضة مكذوب، ولهذا تجده أصلا لا أسانيد له. وإذا كان كذب على الله وكذب على الرسول ولا ما كذب؟ كذب. أما توجد أحاديث موضوعة مكذوبة؟ فكيف بالصحابة؟ على الكذب على الصحابة من باب أهون في من كذب على الله وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة عند أهل الأهواء، وخاصة ممن دينهم الكذب، وهم معروف طوائف في الأمة دينهم الكذب، ولا تجد يسوق مثل هذه الحكايات بغير زمام ولا خطام بل بأسانيد معروفة بالكذب. فيقال أن هذه المساوئ الموجودة في كثير من كتب أهل الأهواء منها غالبها ما هو كذب. ثانيا أن يقال بأن أصل الصحيح أنه أصل صحيح ولكنه ماذا؟ ولكنه قد زيد فيه وبدل ونقص وغير عن أصله. يعني مثال، نحن لا ننكر حادثة الجمل ولا حادث صفين، لكن ما يذكر من حكايات ومن تحليلات وأن الصحابة قصدوا القتال، نقول هذا غير صحيح. الصحابة لم يقصدوا القتال ابتداء، وإنما خرج الأمر عن أيديهم، فيكون أصل الصحيح لكن ماذا؟ قد زيد فيه ونقص. وهذا نوع من أنواع الكذب، يعني المبالغة، خاصة يعني ما تمارسه بعض وسائل الإعلام من التهويل والتفخيم، وكما يقال يضع من الحبة قبة. كذب ولا ما بكذب؟ كذب. هو صحيح الحدث، الحدث صحيح، لكن ليس بهذا السياق وليس بهذا التضخيم. فيوجد أحيانا تجد بعض الناس، يعني هي حادثة بسيطة، حالة غش في الجامعة لطالب واحد، فيضع عنوان الغش متفشي في الجامعة. طيب هي حادثة واحدة من 40,000 طالب، فهل هذا لا عبرة به؟ فيقول أصل الصحيح لكنه ماذا؟ مبالغ فيه. هذا نوع من أنواع الكذب. الثالث أن يكون صحيح لكنه صادر عن اجتهاد، فهم معذورون فيه، مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون فيما حصل بين علي رضي الله عنه في الجمل وصفين أن الحق مع علي. لماذا؟ لأن علي هو الخليفة، فعلي رضي الله عنه مجتهد مصيب، ومن خالفه مجتهد مخطئ. من خالفه مجتهد مخطئ لأنه هو الخليفة والأمر بيده، فيكون صادر عن اجتهاد، وإذا كان صادر عن اجتهاد فلهم فيه عذر، فالمصيب له أجر الاجتهاد والإصابة، والمخطئ له أجر الاجتهاد. الحالة الرابعة أن يكون ما هو ذنب محض وخطأ محض. طيب هل هذا متصور؟ دعك من الثبوت، دعك من الثبوت أو عدمه، لكن هل يتصور أن يقع الذنب من الصحابي؟ ما تصور، لأن أهل السنة الجماعة لا يعتقدون في الصحابة العصمة. ما أحد يعتقد بأن الصحابة يعني معصومين. العصمة إنما تكون للأنبياء، بل حتى عند أهل العلم أن عصمة الأنبياء هي في التبليغ وليست عصمة مطلقة في كل شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وإنما العصمة أين تكون؟ في تبليغ الوحي. فإذا كان هذا في الأنبياء فكيف بالصحابة؟ ولهذا لا يقال عند أهل السنة والجماعة بأن الصحابة قد عصموا من جميع الأخطاء، بل يقع منهم من الخطأ ما يقع من غيرهم، ولكنهم يوفقون إلى التوبة. ثم هل من شرط الرجل حتى يكون من المؤمنين ألا يخطئ أبدا؟ هل من شرط الرجل حتى يدخل الجنة ألا يذنب أبدا؟ هل هذا شرط؟ يقول هذا ليس بشرط. وإذا كان هذا في أحد الناس فكيف بخيار الناس؟ يعني بمعنى أنه يقال أنه من شرط الإيمان ألا تذنب أبدا، ومن شرط دخول الجنة ألا تخطئ أبدا. نقول هذا لم يقل به أهل السنة والجماعة. وإذا كان هذا في عموم الناس فكيف بخيار الناس؟ فليس من شرط الصحابي حتى يكون صحابين ألا يذنب أبدا ولا يخطأ أبدا، بل يقع الخطأ منهم ويقع الذنب كما يقع من غيرهم، ولكنهم يوفقون ماذا؟ للتوبة. ولهذا المصنف رحمه الله أشار في الاحتمال الرابع إلى أسباب سقوط العقوبة عن العاصي. لو فرض، لو تنزلنا مع المخالف أنه فعلا ثبت هذا الذنب عن الصحابي، نقول متوقع، لأن الصحابة ليسوا معصومين، وإن كنا نستبعد وقوع ذلك منهم ونستبعد ثبوته، لكن لو ثبت فإن هذا ليس بغريب، فهم بشر، يعتريهم ما يعتري البشر، يذنبون ولكنهم يوفقون للتوبة. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. هذا في أحد الناس، فكيف بخيار الخلق؟ ولهذا ذكر المصنف رحمه الله أسباب سقوط العقوبة عن العاصي. كانوا يقول إذا كان العاصي من آحاد المؤمنين تسقط عنه عقوبة الآخرة بنحو 10 أسباب أو أكثر، فكيف بخيارهم؟ فكيف بسادات المؤمنين؟ ولهذا قال، يعني بعد أن ذكر هذه الاحتمالات، قال: وهم مع ذلك، وهم يعني أهل السنة والجماعة، لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن الكبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة لأنهم بشر. نقول: وهل الصحابي معصوم حتى لو جاء وأراد أن يطعن في صحابي وقال إنه فعل كذا وكذا أراد؟ نقول: طيب وين كان؟ هم بشر يخطئون كما يخطئ غيرهم، ولكنهم يوفقون. ولهذا مرت في الأحاديث: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيعة الرضوان: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فهم يقع منهم الخطأ. ولهذا انظر إلى هذا الجواب، هو كالبلسم الشافي لمن يريد التشويش على مناقب الصحابة فيدعي. نقول: أنت انظر في نفسك أولا، وأنت تزعم الثناء عليك وعلى حزبك، انظر الأخطاء التي تقع فيها، فكيف بسادات الخلق؟ قال: وهم مع ذلك، أي أهل السنة والجماعة، لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة كغيرهم، لكن هذه الذنوب لو فرض أنها وقعت فإنهم يوفقون للتوبة، ولهم من الحسنات والفضائل والسوابق ما تمحو تلك الذنوب. وعند الفقهاء قاعدة يقولون: إذا بلغ الماء القلتين لا يحمل الخبث. يعني لو أتيت بنجاسة فوضعتها في البحر يتنجس البحر؟ ما يتنجس. نقول: هذا الذنب الذي لو فرض وقع من الصحابة فهو مغمور في بحور الحسنات، فيستحيل في بحور الفضائل والمناقب والأعمال الصالحة. ولهذا ماذا قال؟ ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدق. يعني تنزلنا معك في صحة هذا الخبر، تنزلنا معك في صحة هذا الخبر. نقول: وإذا ثبت فهو مغمور في بحور الحسنات فيستحيل، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. لماذا؟ لماذا يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لهم من بعدهم؟ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وعند أهل العلم قاعدة، وهي عند كل مؤمن: الحسنات يذهبن السيئات. فكيف إذا كانت هذه الحسنة هي الجهاد في سبيل الله، هي النصرة لدين الله، هي حمل الدين، هي النصرة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما وقع من خيار الخلق رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال: وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خيار القرون، كما جاء بحديث كثيرة، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب من بعدهم كما تقدم. ثم لاحظ المصنف رحمه الله يضع هذا التقدير الرابع، سلمنا لك أنه وقع منهم ذنب وخطأ، ثم إن كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، نقول أنه هذا الذنب يوفق للتوبة، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته لأنهم صحابته. قال: أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. يعني يشير هنا إلى أسباب سقوط عقوبة الآخرة، وأن عقوبة الآخرة تسقط عن العاصي بأسباب، منها أن يتوب، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها، منها أن يقام عليه الحد في الدنيا، ومنها استغفار المؤمنين، ومنها رجحان كفة الحسنات، ومنها أن يطهر في القبر أو في المحشر، ومنها رجحان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ورجحان كفة الحسنات، ومنها عفو أرحم الراحمين، ونحو ذلك من الأسباب. قال: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة يعني ثابتة، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا لهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم لاحظ كل هذه أجوبة لمن يريد الإثارة مثل هذه الشبهات. ثم إن قدر ثم إن القدر ثم إن القدر الذي ينكر مما يشاغب به أهل الأهواء في التقليل من شأن الصحابة ومكانتهم، ثم إن القدر الذي ينكر من فعلهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم كما تقدم. إذن هو مغمور فيستحيل. ما هي المناقب؟ قال: من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيل الله، والهجرة، والنصرة، والعلم النافع، والعمل الصالح. ثم ذكر أثر عن ابن مسعود: ومن نظر في سير القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولن يكون مثلهم، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير القرون وأكرمها على الله. إذا كان كذلك فإنه لا يجوز لنا أن نقدح في الصحابة رضي الله عنهم لأجل ما يروى في كتب أهل الأهواء أو مما يروى من خلاف وشجار يكون قد صدر عن اجتهاد أو هو مبالغ فيه أو هو ذنب محض، ولكنه لا يقدح في سبقهم وفضلهم ومكانتهم. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد ختم هذا الفصل المهم، ختمه بالجواب عن يعني إشكال قد يريده أهل الأهواء في الطعن في الصحابة، ثم انتقل إلى الموضوع السادس. نعم، قال الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كما ثوري عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نعم، هذا الأصل أيضا من الأصول التي تميز به السنة والجماعة، وهو الأصل السادس، واختصره لوجود خلاف فيه ولكنه خلاف يسير، الخلاف فيه بين أهل السنة وبين المعتزلة وبعض الطرق الصوفية. قال: ومن أصول، من تبعيضية يعني من الأصول أيضا التي تميز بها أهل السنة والجماعة، التصديق بكرامات الأولياء، ويقصد بالتصديق هنا يعني الإيمان، يعني الإقرار بحصول الكرامات وأنها حق، وخلافا لمن أنكرها من أهل الأهواء والابتداع. والكرامات جمع كرامة، والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد الولي، والولي هو المؤمن التقي، كما قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا نقول الولاية ليست ادعاء يدعيه أهل الأهواء والزيغ والضلال، وإنما الولاية التي هي المحبة والقرب تكون بالطاعة، والولاية لها جانبان: جانب يتعلق بالرب وجانب يتعلق بالعبد. الجانب المتعلق بالرب هو المحبة والمودة، والجانب المتعلق بالعبد هو الطاعة. ولهذا جاء في حديث الأولياء بيان أقسام الأولياء، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي رواية: فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيدن. إذن الحديث حديث الأولياء بين الولاية من جانب الرب ومن جانب العبد. الله تبارك وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا نقول كل مؤمن تقي فهو ولي لله، ثم على قدر إيمانك وتقواك تكون ولاية الله لك. إذن ليست ادعاء يدعيه الإنسان وليست بالبدع والخرافات، وإنما الحصول الولاية، حصول الولاية تكون بالإيمان والتقوى. هل من شرط الولاية حصول الكرامة؟ نقول ليس بشرط، قد يكون الإنسان ولي من أولياء الله ولا تجري على أيديه كرامات. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن أغلب الكرامات ظهرت بعد عهد الصحابة ولم تظهر في عهدهم لاستغنائهم عنها بقوة إيمانهم ويقينهم، ومن بعدهم احتاج إليها لضعف الإيمان. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق، يعني الإقرار بوقوع الكرامات. وكرامات الأولياء تختلف عن خوارق السحرة، لأن حال الساحر يختلف عن حال الولي، وتختلف أيضا عن معجزات الأنبياء وآيات الأنبياء، فتم تفرق بين كرامة الولي وخوارق السحرة ومعجزات الأنبياء، كما يوجد الفرق بين النبي والساحر والولي. ثم ذكر أنواع الولايات، أنواع الكرامات. قال: وما يجري على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. إذن الكرامة قد خوارق، وهذه الخوارق قد تكون في العلوم وقد تكون في المكاشفات وهو الإلهام والتحديث كما حصل لعمر رضي الله عنه، وقد تكون في أنواع القدرة كما حصل لأصحاب الكهف وكما حصل لمريم، والتأثيرات. ثم قال: والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف ما حصل للفتية، هذه كرامة لأنه أمر خارق العادة، وفي غيرها. وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وقال وسائر فرق الأمة، يعني يقول أنه أمر مستفيض ومشهور. ثم ذكر بأن الكرامات موجودة في الأمة إلى قيام الساعة، بل إنها تكثر في آخر الزمان لحاجة المؤمن إلى التثبيت كالرؤية الصالحة في آخر الزمان، لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. من شروط الكرامة: أولا، أن يكون صاحب الكرامة مؤمنا تقيا. فأنت تعرف هل هذه كرامة أم لا، فانظر إلى حاله. إذا كان هو مؤمن تقي فهي كرامة، إذا كان ليس مؤمنا تقيا فتعرف أنها شعوذة السحرة والدجالين. والشرط الثاني: ألا يدعي صاحبها الولاية، لا يمكن يزكي نفسه، لو زكى نفسه ليس بولي. والشرط الثالث: ألا تكون خلاف الشرع كالرؤى، إذا جاءت مخالفة للشرع فهذا يدل على بطلانها. فإذا كانت هذه الكرامة تدعو إلى ترك واجب أو فعل محرم فتعرف أنها ليست من الكرامات، بل هي من خوارق السحرة. أهل العلم يذكرون أيضا الفروق في كتبهم المطولة بين كرامات الأولياء وخوارق السحرة ومعجزات الأنبياء، لا يتسع المقام إلى ذكر ذلك، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وبه ينتهي الموضوع السادس، وبقي في الكتاب الموضوع السابع، وهو يعني موضوع خاتمة الكتاب. أسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم، ونراكم بإذن الله في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.